رأى حمارا وحشيا فصاده فأكل منه أصحابه فأقرهم النبي عليه الصلاة والسلام. الشيخ إذا كان المحرم إذا صاد المحرم صيده فهو حرام عليه وعلى غيره حتى على المحرم هنا. إيه؟ إيه؟ يعني قتل المحرم له يجعله في مذهب الميت.